إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، كل مسلم يعتقد اعتقادا جازما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فلم يترك شيئا مما يقرب إلى الله إلا دل الأمة عليه، ولم يكن هناك من شر إلا حذرها منه. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. بلغ البلاغ المبين، وأكمل الله له هذا الدين، فلا يحتاج إلى أن يزاد أو ينقص فيه. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. ولما قالت اليهود ذات يوم لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني آداب قضاء الحاجة، قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها حال قضاء الحاجة، وألا نستنجئ بروث دابة أو برجيع دابة أو عظم. وقالوا يوما، أعني اليهود، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد أنزلت عليكم آية يا معشر المسلمين، لو أنزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم عرفة، يوم الجمعة، يوم حجة الوداع، لكن عمر الفاروق وسائر الصحابة يعلمون أن الأعياد في الإسلام ثلاثة أعياد لا يزاد عليها: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. عباد الله، إن الطريق السوي للسير على هذا الدين الحريف هو التمسك بالكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى والدين ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اسمعوا إلى بعض أقوال السلف في لزوم السنة والبعد عن البدع. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأس بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. وفي رواية: من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم واستمسكوا بطريقهم، فإنهم على الهدى المستقيم. ويقول أيضا، أعني عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، وقوة على دين الله، واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وهذا مصداق الآية الكريمة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أيها الإخوة أن نلزم السنة، فإنه طريق الجنة، وأن نبتعد عن البدع ما ظهر منها وما بطن، قليلها وكثيرها، كليها وجزئيها، مركبها وبسيطها، حقيقيها وإضافيها، لأن البدع واحد أيا كانت. والمسلم ليس له أن يستحسن بعقله، فإن لا نعرف أن هذا العمل حسن أو قبيح إلا بالرجوع إلى الشرع الحنيف. فالحسن ما حسنه الكتاب والسنة، والقبيح ما قبحه الكتاب والسنة. وقد قبح الكتاب والسنة جميع البدع بلا استثناء، لأنها زيادة في دين الله وتشريع بما لم يأمر به الله. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما فعل الناس بدعة ذهب من دينهم سنة، وكلما أوغلوا في البدع كلما ذهبت السنن. والبعض من الناس يتمسك يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، يفسرها بالبدعة الحسنة. وهذا داء عضال ورأي قريب من الهبال، فابتعدوا عن ذلك. المقصود بمن سن سنة حسنة أي من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. يدل لذلك سبب ورود القصة، فإنه قد جاء جماعة من الفقراء، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وتغير، وحث الناس على الصدقة، فبادر الصحابة حتى صار عند أمام بلال كومة من الثياب والطعام، فلما رأى ذلك صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه، يقول جرير بن عبد الله راوي الحديث، لما رأى ذلك تهلل وجهه حتى كأنه مذهبة، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعليه فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الصحابة فعلوا بدعة أم بادروا إلى إحياء سنة؟ بادروا إلى إحياء سنة، فعلينا أن نبادر إلى إحياء السنن وأن نبتعد عن البدع. ومن البدع الخطيرة التي يقع فيها الناس التي تؤدي إلى الشرك التعلق بالقبور وبأصحاب القبور، يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، فهذه بدعة شركية. فمن سأل ميتا في قبره سواء كان وليا أو نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا أيا كان، من سأله وقال مدد يا فلان، أعطني يا فلان، أغثني يا فلان، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضله وعظمته، من دعاه من دون الله فقد كفر بالله عز وجل وأشرك. نلاحظ أن بعض العمار والزوار عندما يأتون عندنا يأتون إلى القبر الشريف فلم يكتفوا بالسلام المشروع، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، بل يقولون مدد يا فلان، أغثني يا رسول الله، أعطني كذا، أنا في حماك، أنا في ذراك، أنا في كذا، وهذا كله شرك بالله عز وجل. هذا هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. فعلينا أن نلزم السنة فإنه طريق الجنة، عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، وابتعدوا عن البدعة، فخير أمور المرء ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق اللهم ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك، ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفقهم لما فيه القضاء على البدع والفساد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا في جنبك، اللهم لا تؤاخذنا اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.